طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ. إذا أنهى المصلي أيها الأحبة الركعة الأولى، يعني سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، هو الآن سينهض إلى الركعة الثانية، صحيح؟ إذا نهض إلى الركعة الثانية كيف ينهض؟ هذا الذي أراد أن يبينه. قال: يعتمد على ركبتيه بيديه، يعتمد معتمدا على ركبتيه بيديه، يعني عندما تنهض السنة والكمال ألا تعتمد على الأرض، ألا تعتمد على الأرض، تضع الأيدي على الأرض ثم تقوم، لا، تعتمد على ماذا؟ معتمدا على ركبتيه بيديه. طيب الآن هناك بعض رجل كبير في السن، مثلا رجل كبير في السن قال لك: أنا والله أنتم شباب تستطيعون أن تقوموا على الركب مباشرة، أنا لا أستطيع، أضطر أن أضع الأيدي على الأرض حتى أقوم وأحمل جسدي. لا إشكال. لذلك قال: فإن شقه، إذا حدث هناك مشقة بسبب كبر في السن أو مرض أو ما شابه ذلك، فحينئذ لا إشكال في أن يعتمد على الأرض. قال: فإن شق فبالأرض. ممتاز. إذن عرفنا كيف ننهض، عرفنا ما معنى الاعتماد، أن تقوم على الركب، لا تضع الأيدي على الأرض، لا تعتمد على الأرض في أثناء القيام إذا كنت رجلا جلدا. إذا كان الإنسان عنده عذر من مرض أو ما شابه ذلك فلا إشكال في ذلك. قال: فيأتي بمثلها، يعني يفعل كما فعل. الآن قام إلى الركعة الثانية. الآن طيب فائدة سريعة: هل هناك جلسة استراحة عند الحنابلة؟ هل هناك مسألة خلافية كما تعلمونها، الإنسان إذا قام من الركعة الأولى في الظهر أو الركعة الثالثة هل هناك جلسة استراحة، جلسة خفيفة يجلس ثم يقوم؟ عند الحنابلة لا يوجد عندنا جلسة الاستراحة، فتقوم مباشرة، تنهض من السجود إلى القيام ولا تجلس جلسة الاستراحة. فإذا كان هناك شخص حنبلي، كان هناك شخص وكان على مذهب أحمد بن حنبل وجلس هذه الجلسة، هو يعتقد أنه لا يوجد جلسة استراحة، جلسها متعمدا، بطلت الصلاة. إذا كان يعتقد هذا الرأي الإنسان، هذه مسألة خلافية، شخص قال هذا أنا أرى أن المسألة ثابتة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تجلسها ولا إشكال. أما إذا جلسها متعمدا، يعني والآن هو ذاكر ويعتقد هذه المسألة الفقهية، طب لماذا جلستها؟ قال: أريد أن أجلسها. طب أنت تعتقد أنها لا تصح ولا تجوز، فهذا زيادة فعل في الصلاة على وجه التعمد فتبطل به الصلاة. هذه القاعدة في المذهب في هذه المسألة. ممتاز. الآن قام إلى الركعة الثانية، قال: فيأتي بمثلها، يعني يفعل في الركعة الثانية ما فعله في الركعة الأولى بالتفصيل، بالتفصيل الذي ذكرناه، ويستثنى بعض الأمور تفعل في الركعة الأولى ولا تفعل في الركعة الثانية. ما هي؟ قال: غير النية، فلا يحتاج إلى أن يجدد نية في الركعة الثانية. الآن في الركعة الأولى قلنا من شروط الصلاة النية، فعندما يكبر تكبيرة الإحرام ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها. هل يحتاج في الركعة الثانية أن يجدد النية أم تبقى مستصحبا للنية السابقة؟ يبقى مستصحبا للنية السابقة ولا يحتاج إلى تجديد نية في الركعة الثانية. الثانية الذي يستثنى التحريمة. الآن هل هناك تكبيرة إحرام للركعة الثانية؟ لا، هي تكبيرة الانتقال فقط، ولا يوجد عندنا تكبيرة إحرام، تكبيرة الإحرام هي فقط في الركعة الأولى. ثم قال: والاستفتاح، هل يستفتح، هل يذكر دعاء الاستفتاح مرة أخرى في الركعة الثانية؟ لا، يكتفي بدعاء الاستفتاح في الركعة الأولى. ثم قال: والتعوذ، هذا الشيء الرابع الذي لا يفعله. قال: والتعوذ إن كان تعوذ، يعني إذا كان في الركعة الأولى قد تعوذ، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الركعة الثانية عندما يبدأ بقراءة الفاتحة يبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم وينتقل، ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة أخرى. الآن إذا في الركعة الأولى نسي التعوذ، في الركعة لم يتعوذ، قالوا نعم في هذه الحالة في الركعة الثانية إذا قم تتعوذ. جيد. لذلك في التعوذ قيد، قال: والتعوذ إن كان تعوذ، يعني إن كان تعوذ في الركعة الأولى، إن نسي التعوذ في الركعة الأولى يأتي به في الركعة الثانية. ثم قال: الآن صلى هذا الرجل، هذا الإمام، هذا المنفرد، صلى الركعة الثانية. الآن في الركعة الثانية بعد أن يسجد السجدة الثانية ماذا يوجد؟ إذا كانت صلاة ثنائية هناك تشهد بعده سلام، صحيح؟ إذا كانت ثلاثية أو رباعية هناك التشهد الأول. إذن باختصار هناك جلسة. إذن في الركعة الثانية بعد أن تقوم من السجدة الثانية هناك جلسة، إما هي الجلسة الأخيرة إذا كانت الصلاة ثنائية، وإما هي التشهد الأول إذا كانت ثلاثية أو رباعية. فالآن يفصل لك كيف تجلس هذه الجلسة. قال: ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصير والبنصير من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى. هذه صورة الجلوس. قال أولا: ثم يجلس مفترشا. إذن هذه الجلسة تكون على هيئة الافتراش، الهيئة التي ترونها أمامكم في آخر الصورة. ينصب اليمنى ويجلس، يضع إليتيه على قدمه اليسرى، ينصب قدمه اليمنى، يفرش قدمه اليسرى، ويجلس بإليتيه على قدمه اليسرى. هذا هو الافتراش. الآن إذا كانت الصلاة ثنائية فقط مثل الصبح فإنه يختمها بالافتراش. إذا كانت ثنائية لا يوجد عندنا تورك، يوجد عندنا فقط افتراش. إذن كل تشهد بعد الركعة الثانية يكون بالافتراش، سواء كانت الصلاة ستنتهي بالثنائية أو كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. دائما أول جلسة تجلسها بعد الركعتين تكون على صورة الافتراش. قال: وسن وضع يديه على فخذيه. إذن كيف تضع الأيدي؟ تضعها على الفخذ أيها الحبيب، لا توضع على الركب، لا توضع على الركب، توضع الأيدي على الفخذ ولا تلقمها لركبتيك. هذا فائدة وسن وضع يديه على فخذيه، أي ليس على ركبتيه. ثم قال: وقبض الخنصر والبنصير من يمناه. يقبض الخنصر والبنصر من اليمنى، هذه اليد اليمنى، هذا الخنصر وهذا البنصر، يقبضهما. الآن قبضتهما، جاء ممتاز. إذن يقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها، إبهامها أي إبهام اليمين، وتحليق إبهامها مع الوسطى. هي حلقنا، عملنا حلقة، قمنا بعمل حلقة بالوسطى مع الإبهام، هذه الوسطى وهذا هو الإبهام، فتحلق. إذن نقبض الخنصر والبنصر ونحلق الإبهام مع الوسطى. ثم قال: وإشارته بسبابتها في، ها بسبابتها أي بسبابة اليمين، في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. يعني الأصل أن أصبع السبابة يكون على الفخذ منخفض، جميل، بهذه الهيئة. الآن عندما تذكر لفظ الجلالة، الحنابلة عندهم هنا بعض التضييق في القضية، عندما تذكر لفظ الجلالة فقط في التشهد ترفع الأصبع ثم تعيد. مثلا: التحيات لله، لفظة الجلالة ترفع لله ثم تعيد، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، تعيد ترفع مرة أخرى وتنزل، السلام عليك النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا، وعلى عباد الله الصالح، وعلى عباد الله. لفظة الجلالة هي التي يتم فيها رفع الأصبع ثم يعيد. هذه طريقة الحنابلة في رفع الأيدي. لا يوجد عند الحنابلة تحريك الأيدي هكذا في طول التشهد تحرك الأيدي، لا، الأصل أن الأصبع منخفض. متى تشير به؟ قال: ويشير بسبابتها في تشهد، أي في التشهد وفي الدعاء كذلك، هذا سأتكلم عنه، عند ذكر الله، يعني عند ذكر لفظة الجلالة، لفظة الله، إذا سمعتها ترفع السبابة. طبعا وذكرنا قبل قليل أن العين أين تكون؟ تكون إلى السبابة في التشهد، العين تكون باتجاه السبابة، وهذا فيه دلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولكن هو يعني أضاف معلومة استطرادية، قال: وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء. يعني حتى في الدعاء كذلك يسن أن يشير بأصبعه السبابة عند ذكر لفظ الجلالة. لذلك قال: ودعاء عند ذكر الله مطلقا. مطلقا قالوا أي سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، فهذه سنة عند الحنابلة في الصلاة أو في خارج الصلاة. إذا كنت تدعو يسن أن تشير بالسبابة عند ذكر الله سبحانه وتعالى. مثلا إنسان في صلاة الجمعة والإمام يدعو، صحيح؟ الآن يقول لا يشرع لك أن ترفع الأيدي وإنما تتبع الإمام. الآن إذا كان الإمام يدعو وذكر الله عز وجل فإنك تشير بالسبابة عند ذكر الله سبحانه وتعالى في أثناء دعاء الإمام للمسلمين ودعائه بالمغفرة أو ما شابه ذلك، مثلا قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، عندما قال اللهم اغفر أنت تشير بالسبابة اللهم للمؤمنين، ثم ذكر لفظ الجلالة مرة أخرى في أثناء الدعاء تشير. أو مثلا كنت وحدك في مجلس تدعو وواضع مثلا قابض يديك وما شابه ذلك وذكرت الله سبحانه وتعالى في أثناء دعائك، يسن لك أن تشير بالسبابة. فالإشارة بالسبابة عند ذكر الله ليست فقط خاصة بقضية التشهد، بل هي عامة في التشهد وفي الدعاء سواء كان في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة، فهذه سنة متبعة عند الحنابلة. ثم قال وبسط اليسرى. وبسط اليسرى عندما وصف لك حال اليد اليمنى كيف تكون، ذكر حال اليد اليسرى. اليد اليسرى هل يوجد فيها قبض شيء؟ لا، اليد اليسرى تكون مبسوطة على الفخذ اليسرى ولا يوجد فيها التفصيل الذي ذكرناه في اليد اليمنى. ثم قال ثم يتشهد. الآن إذا وضع الأيدي بهذه الصورة يبدأ بالتشهد، يقول التحيات لله، إذا قال لله ترفع السبابة، الصلوات والطيبات السلام عليك النبي ورحمة الله ترفع السبابة، وبركاته السلام علينا وعلى عبادي الله ترفع السبابة، الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ترفع السبابة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الآن انتهى من هذا التشهد، ممتاز. الآن هذا التشهد كله ركن، هذا التشهد كله ركن، لا يوجد فيه شيء تستطيع أن تحذفه بشكل عام، ولكن هناك إبدال، نعم يجوز الإبدال في بعض الأمور. فمثلا لو قال بدل وأشهد أن لا أن محمدا، قال وأن محمدا من دون لفظة أشهد، قالوا لا إشكال، لكن المقصود أنه يجب الإتيان بجميع هذه الألفاظ، لا يجوز أن تسقط لفظا خلاص تستغني بأشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لا يصح. أو مثلا تسقط التحيات لله ورحمة الله وبركاته، قال لا أريد أن أتي بها، لا تبطل. وإذا تعاوى التشهد الأخير خاصة كما سيأتي معنا، إذا كان في التشهد الأخير، التشهد الأخير ركن في الصلاة، تبطل الصلاة إذا تعمد ذلك. فهذه الصيغة تحفظ، جيد، هذه الصيغة تحفظ، ويحفظ البدل إذا كان هناك شيء يبدل من شيء. طبعا هذا أكدنا عليه لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تختصر، أما التشهد لا يمكن أن يختصر في جملته. ثم قال الآن إذا أنهى من التشهد وقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية سينهض، صحيح؟ سينهض إلى الركعة ثلاثية رباعية، لا يوجد هناك صلاة إبراهيمية. إذا كانت الصلاة ثنائية مثل صلاة الصبح أو صلاة راتبة ثنائية، يكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ثم ينهض في مغرب ورباعية. إذا كانت مغرب أو صلاة من أربع ركعات فإنه سينهض مكبراً. الآن نفترض أن في صلاة ثلاثية، صلاة المغرب أو العشاء، ستنهض بعد التشهد وتنهض مكبرا، هل ترفع يديك؟ الآن هذه الثانية، صحيح؟ نقوم الآن للثالثة، هل ترفع الأيدي للثالثة؟ عندما تنهض من هذا التشهد الأول هل ترفع الأيدي؟ مسألة اختلف فيها العلماء، الحنابلة لا ترفع عندهم الأيدي في هذه المسألة، لا يوجد عندهم رفع في الأيدي هنا، يعني تقوم مكبرا من دون رفع للأيدي. ثم قال ويصلي الباقي، يعني تصلي الركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، ويصلي الباقي كذلك، أي على الصفة التي تقدم ذكرها سرا. سرا يعني إذا كانت الصلاة ما يجهر به في الركعتين الأوليين، فالثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء ستكون سرية، أما إذا كانت سرية ابتداء كالظهر والعصر فلا إشكال، وهذا واضح. ثم قال ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة. إذن في الثالثة من المغرب وفي الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، في الآن لا يوجد عندنا إلا فاتحة الكتاب. طب لو إنسان قرأ بعد فاتحة الكتاب شيئا ما الحكم؟ قالوا يباح، لا نقول مكروه، يباح، ولكن نقول الأصل أن يقتصر. لكن لماذا يقول أن يباح غير مكروه؟ أحيانا يطيل الإمام، صحيح المأموم ينهي في الركعة الثالثة من فاتحة الكتاب والإمام يطيل، هل يبقى المأموم ساكتا؟ قالوا لا، المأموم لا يبقى ساكتا، لو ذكر الله أو قرأ نقول هذا مباح، هذا مباح، وإن كان الأصل والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الاقتصار على فاتحة الكتاب. قال ثم يجلس متبركا. الآن إذا كانت الصلاة ثنائية هو سلم وانتهى، سيقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم. الآن الكلام عن الثلاثية والرباعية، أنهى الثالثة من المغرب أو أنهى الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، سيجلس الجلسة الثانية. الجلسة الثانية في المغرب أو في الظهر والعصر والعشاء ستكون على أي صورة؟ على صورة التورك. ما هو التورك أيها الأحبة؟ التورك كما ترون أمامكم في الكيفية الأولى والثالثة والرابعة، أن تنصب القدم اليمنى، هذا مثل افتراش. الإشكال أين سيكون؟ في القدم اليسرى. قال ويفرش القدم اليسرى ولكن يضع إليتيه على الأرض. في الافتراش، جلسة الافتراش الجلسة الأولى تكون الإليتين على القدم اليسرى، في التورك لا، في التورك القدم اليسرى ستفرش لكن ستقدم قليلا بحيث الإليتان تنزلان على الأرض. وهناك صور، الصورة الأولى يعني نلاحظ أن القدم اليسرى، القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى، تكون أسفل من الفخذ اليمنى، هذه الصورة رقم واحد. في الصورة رقم واحد القدم اليسرى في أسفل الفخذ اليمنى، أسفلها مباشرة، والإليتان على الأرض. في الصورة رقم ثلاثة لا، القدم اليسرى كذلك هي خارجة مع باتجاه القدم اليمنى، هي خارجة ليست تحت الفخذ اليمنى، بل بالعكس خرجت عن الفخذ اليمنى وأصبحت وحدها، يعني أصبحت هي والقدم اليمنى على جهة. هذا الفرق بين الصورة رقم واحد والصورة رقم ثلاثة. الصورة رقم واحد القدم اليسرى أسفل وأسفل الفخذ اليمنى مباشرة. في الصورة رقم ثلاث لا، القدم اليسرى خرجت من تحت حتى الفخذ اليمنى وأصبحت باتجاه القدم اليمنى، كلاهما خارج بدن الإنسان. الصورة الثالثة، هذه الصورة يعني لم أجد من ذكرها من الحنابلة، هم ذكروا هذه الصورة، ذكروا هذه الصورة الأولى وهي المعتمدة التي هي يكون فيها القدم اليسرى خارج الجسد. وذكر كذلك السامري رحمه الله تعالى والخرقي هذه الصورة التي تكون فيها القدم اليسرى أسفل الفخذ اليمنى. والصورة الثالثة ذكرها كثير من العلماء ولكن لم أجد نصا فيها عمد أحمد، أن تخرج القدم اليسرى من بين القدم اليمنى ومن بين الفخذ. طبعا فيها نوع صعوبة احترافية، ها نعم. الآن تحتاج إلى نوع يعني إنسان يكون مستمر متعود على هذه الصورة. نعم، وردت عن بعض السلف رحمه الله تعالى في بعض الآثار أن تخرج القدم اليسرى من بين القدم اليمنى والفخذ اليمنى، هذه الصورة كذلك ثابتة. أما هذه الصورة الذي وضع عليها إكسر في الحقيقة ما فهمتها، إيش الإشكال عنده في هذه الصورة؟ أنا ما فهمت أين القدم أصلا. أحسنت، يمكن هذا، نعم، أن الأصابع غير منتصبة، صحيح، ينبغي أن تكون الأصابع منتصبة، جيد، في هذه الصورة الأصابع منتصبة، في هذه الصورة الأصابع منتصبة، لكن هذا الانتصاب أضعف من هنا، ملاحظين؟ ليس الانتصاب هنا مثل الانتصاب هنا. أما هذه الصورة كأنه يقول لا يصح أن تفرش، هذا يسمى فرش، فرش للقدم اليمنى وليس نصبا لها. إذن هذه الجلسات الثلاث هي جلسات التورك المشروع في الصلاة، والتورك يكون كما قلنا في الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعة الرابعة من الظهر والعصر والعشاء. إذن هذه جلسة التورك. ماذا يقول؟ قال إذا جلس للتورك قال يأتي بالتشهد الأول الذي سبق ذكره قبل قليل، التحيات لله، ثم بعد التشهد الأول يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو المجزئ منها؟ المجزئ منها اللهم صل على محمد فقط. يعني لو أن الإنسان اقتصر على اللهم صل على محمد صحت، ولكن الكمال والسنة أن تتبع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى يعني يحتاج الإنسان أن يقتصر على اللهم صل على محمد؟ فالحقيقة أن الإنسان يكون نبي، أحيانا تقام الصلاة وأنت ما زلت تتشهد أو فاتتك ركعة وتريد أن تكمل حتى تدخل مع الإمام. الآن إذا تكمل الصلاة الإبراهيمية الإمام سيكبر وتذهب تكبيرة الإحرام والناس كلهم ينظرون إليك، ينتظرون أن تقوم حتى تكمل الصف، فالإنسان يكون فقيها. إذا أقامت الصلاة وأنت في الصلاة حاول أن تقتصر على المجزئ، إذا أقيمت وأنت تصلي الراتبة حاول أن تقتصر على المجزئ. فمثلا قلت التشهد الأول، التشهد الأول تأتي به كاملا، بعد ذلك اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وتدرك الإمام حتى لا تفوتك تكبيرة الإحرام وحتى لا تشغل الناس في تسوية الصف، لأنهم ينتظرون الرجل، وعاد الرجال بده يدعي بعد الصلاة الإبراهيمية، قامت الصلاة والإمام دخل والأمور ماشية، إذن إنسان يكون فقيها. بعض الناس يذكر لا ينبغي أن أختم، ينبغي أن أدعو، إذا قيل يا فلان استعجل يعني ربما يغضب قليلا أو كثيرا. طيب اللهم صل على محمد، عرفنا إذن طبعا هذه الصيغة هي صيغة مختارة عند أحمد بن حنبل. هل هناك صيغ أخرى؟ نعم، هناك من يقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لكن الصيغة المختارة هي الصلاة على آل إبراهيم فقط، وهذا يعود إلى ترجيح أحمد للروايات. ثم قال إذا فرغت من الصلاة الإبراهيمية ماذا تقول؟ تقول ما ورد عن أبي هريرة، وسن أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. طبعا اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم لم ترد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإنما ورد في أحاديث أخرى والله أعلم بصحتها. ثم قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. إذن أنت تشهدت ثم صليت الصلاة الإبراهيمية في الثالثة والرابعة أو أثمر إذا كانت الصلاة ثنائية كالصبح، صليت الصلاة الإبراهيمية ثم تعوذ بهذا الدعاء. طبعا هذا الدعاء ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، بل كان الصحابة يضربون أبنائهم على تركه في الصلاة. فالإنسان إذا عرف أن القضية سنة لا يستهين بها أو يقول أن الأمر سنة خلاص يا شيخ ما في داعي، لا، إنسان يحرص على متابعة السنة. قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، يعني إذا فرغت من ذكر هذه الاستعادة يسن لك أن تدعو مطلقا بالمغفرة بالرحمة، أن تسأل الله الجنة الثواب أي شيء من أمور الآخرة. قالوا لو دعا الإنسان بعد هذه الاستعادة بشيء من أمر الدنيا بطلت الصلاة. ما أمر الدنيا؟ قال اللهم ارزقني زوجة حسناء جميلة، اللهم ارزقني سيارة فارهة. إذا دعا بشيء من أمور الدنيا التي لا تتعلق بالآخرة بطلت الصلاة. طيب لماذا تبطل الصلاة؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالحنابلة فهموا واستنبطوا من هذا أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الذي لا فائدة فيه ترجى، وإنما هي موضعها الاستغفار والتسبيح وذكر الله عز وجل وكل ما يحوم حول هذه المعاني. فاللهم أسألك زوجة حسنة، هذا لا موضع له من الإعراب في الصلاة، وكذلك السيارة الفارهة وأمور الدنيا. لو قال مثلا اللهم أسألك مالا تعيدني به على طاعتك صح، لأنه يريد التوصل إلى أمر الآخرة. أما إذا فقط دعا بأمر الدنيا البحث يريد ملذة من الملذات فهذا نقول محله خارج الصلاة وليس في الصلاة. إذا دعا به في الصلاة قالوا يعتبر من الكلام الأجنبي الذي تبطل به الصلاة، لذلك قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. ثم يقول عن يمينه وعن يساره. الآن الإنسان دعا بأمر الآخرة أنهى الأمور، قال يبدأ السلام صحيح، فيسلم عن يمينه ثم عن يساره، فعن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن ثم عن يساره يقول السلام عليكم ورحمة الله. قالوا والأولى ألا يزيد وبركاته، والأولى هذا صيغة والأولى، يعني إذا فعل ذلك لا نقول مكروه ولكن نقول خلاف الأولى، الأولى ألا يزيد وبركاته، لأنها لم تثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أيها الأحبة، الالتفات يمينا وشمالا هذا سنة، لكن قول السلام عليكم ورحمة الله مرتين هذا ركن. الالتفات سنة، لكن القول للسلام عليكم ورحمة الله هذا ركن، فهذا مما ينبغي التنبؤ عليه. لا تظن أن الالتفات ركن، الالتفات سنة، والركن هو القول الفعل القولي كما يقولون. طيب ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا، مرتبا معرفا، يعني السلام عليكم ورحمة الله ينبغي فيها الترتيب. فمثلا لو قال ورحمة الله السلام عليكم أو قال العكس عليكم السلام لا، لا يصلح، لا تصلح، فينبغي المحافظة على الترتيب. ثم قال وينبغي كذلك المحافظة على التعريف بأل، يعني ينبغي أن تقول السلام عليكم، هذه أل التعريف مهمة هنا، السلام عليكم مهمة. قالوا لو أخلى بهذين الأمرين أو بأحدهما عمدا بطلت الصلاة. لو أخلى بهما عمدا يعني تعمد أن يقول وعليكم السلام، هو يعلم المسألة وأراد أن يتسلح، قال وعليكم السلام، نقول له نتسلح عليك بطلت صلاتك، جيد، فعليكم السلام لا تصح. وكذلك لو قال معرفا، لو قال سلام عليكم نكر لم يعرف، قال سلام عليكم من دون أن تعرف، عمدا بطلت الصلاة. أما إذا كان جاهلا بالمسألة أو كان ناسيا خطأ صدرت منه فلا إشكال في ذلك. ثم قال رحمه الله وامرأة كرجل. الآن انتهى رحمه الله من صفة الصلاة، انتهينا من صفة الصلاة إلى السلام. سيتبع ذلك في بعض الأحكام، ما هو الفرق بين المرأة والرجل في بعض الأحكام وما هي مكروهات الصلاة. فقال وامرأة كرجل، يعني الأصل التسوية بين المرأة والرجل في جميع ما سبق، هذا الأصل في ذلك. لكن ما هي الفروق؟ لكن تجمع نفسها، هذا أول فرق. المرأة تجمع نفسها، هل يصلح للمرأة أن تسجد بالصورة التي ذكرناها، تفجح بين قدميها وعضديها وترفع بطنها عن فخذيها وهذه الصورة الكبيرة؟ هذا لا يصلح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين تسجدان بالصورة التي يسجد عليها الرجال، فأخبر أنه يجب أن تنضم المرأة. المرأة لا، الأصل فيها الستر وأن تضم نفسها ولا تنكشف للرجال، خاصة بحضرة الأجانب، خاصة بحضرة الأجانب والرجال والصلوات في الأماكن العامة. لا يصلح للمرأة أن تسجد بالصورة التي يسجد عليها الرجال لأن فيها تهتك كثير. لذلك قال لكن تجمع نفسها، أي تضم في السجود، لا يوجد عندنا مجافاه في العضدين ولا حمل للبطن على الفخذين ولا تفريق، بل تكون مضمومة. ثم قال الفرق الثاني وتجلس متربعة أو مزدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. المرأة يسن لها إذا جلست في الصلاة في أماكن الجلوس أن تجلس على إحدى صورتين، إما على صورة المتربع، تعرفون المتربع؟ ربما هي صورة مستغربة أن تجلس المرأة في الصلاة، لكن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعة. فالمتربع يعني يقول المرأة الأفضل فيها إذا جلست في الصلاة أن تجلس على صورة المتربع، تضم قدميها حتى يعني إذا جلست قالوا على قدميها على صورة الافتراش أو التورق، قد يصف ذلك عجيزتها، فهذا لا يصلح. أما إذا جلست متربعة فهذا يستر عجيزتها، عرفت، ولا تظهر فيها حجم الأعضاء، فهذا كلهم طلبا للتستر. إذا فتجلس متربعة، والأفضل ليس التربع، الأفضل أن تزدل قدميها على الجهة اليمين، وإزداد الأقدام على الجهة اليمين هي قريبة من هذه الصورة الثالثة. كيفية التورك الثالثة رأيتموها؟ قريبة منها، قريبة منها، يعني أن تخرج قدمها اليسرى وأن تخرج كذلك قدمها اليمنى بجهة واحدة، فهذا اسمه ماذا؟ الإزدال. لكن لا تكون قدمها منصوبة، قدم اليمنى في الإزدال لا تكون منصوبة، لا تكون كذلك نائمة على الأرض، فهذه هي صورة الإزدال، تخرج القدم اليمين والقدم اليسار باتجاه جهة اليمين خارج البدن، لأن هذه الصورة أستر وثبتت عن مجموعة. لذلك قال أو مزدلة رجليها عن يمينها، تخرج اليمين واليسار إلى جهة اليمين مزدلة، أي نائمتين، ولا تكونان منتصبتين كما ترون أمامكم. ثم قال وهو أفضل، أي الإزدال لها بهذه الصورة أفضل من أن تجلس متربعة، أفضل من أن تجلس متربعة. ثم قال الآن سينتقل إلى مكروهات الصلاة. قال وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. الآن هذه مكروهات يكره للإنسان أن يفعلها في الصلاة. الأول الالتفات، والمراد بالالتفات هنا الالتفات بالرأس وليس الالتفات بالعين، أن يلتفت الإنسان برأسه يمينا وشمالا وينظر في المسجد ويتأمل، هذا ما حكمه؟ قال يكره، يكره بلا حاجة. إذا كان هناك حاجة كما قلنا خائف من عدو ينتظر، أو امرأة خائفة على ابنها الصغير أن يذهب، لا تنظر، إذا حاجة انتفت الكراهة. لكن إذا لم يكن هناك حاجة هو فقط يتأمل، فيكره له أن يلتفت برأسه. ثم قال وكره فيها التفات ونحوه، ما ونحوه؟ قالوا التحرك، التحرك الذي لا فائدة فيه والذي لا معنى له. فالالتفات ونحوه التحرك، التحرك الذي لا مقصد منه، فقط يحرك يديه وقدميه من غير فائدة، كذلك مكروه في الصلاة، لأن الأصل أن يكون الإنسان خاشعا. لذلك عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يكثر الحركة قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، فالتهاء الجوارح بالتحرك هو دليل على عدم خشوع القلب. ثم قال وإقعاء، ويكره كذلك الإقعاء. والإقعاء عند المحدثين أيها الأحبة، الإقعاء يقولون أن يفترش قدميه، أن يضعهما مفروشتين ويجلس بإليتيه على الأعقاب، هذا هو الافتراش. صورة الإقعاء أيها الأحبة له صور، جيد. الصورة الأولى والتي هي مذكورة في المنتهى الإرادات وفي الإقناع وهي المشهورة عند الحنابلة، أن يفترش القدمين، أن يفترش القدمين، هذا يسمى افتراشا للقدمين. انظر هذه الصورة، افترش القدمين، لم ينصبهما. شوف، هذا نصب للقدمين وهذا افتراش للقدمين. النصب أن يقعد الإنسان على رؤوس الأصابع، أو أن تكون عفوا الأقدام على رؤوس الأصابع. الافتراش تكون ظاهر القدم، هذا ظاهر القدم وهذا باطن القدم. في الافتراش يكون ظاهر القدم على الأرض، نلاحظ ظاهر القدم أين هو؟ على الأرض. بينما الانتصاب، هذا الفرق بين المصطلح الافتراش ومصطلح الانتصاب. في الانتصاب لا، تكون فقط الأصابع على الأرض. هنا ماذا يوجد على الأرض؟ الأصابع فقط، أما القدم ظاهرها وباطنها قائم بعيد عن الأرض. الافتراش أن يكون ظاهر القدم ملتصق بالأرض. إذن عرفنا الفرق بين الافتراش والانتصاب. الآن الإقعاء المعتمد عند الحنابلة والصورة يتكلمون عنها ابتداء هي أن يفترش القدمين، هذا يسمى افتراش كما وضحنا، ويضع إليتيه على الأعقاب، ويضع إليتيه على الأعقاب. فهذه الصورة الأولى من الإقعاء، هذه الصورة التي يذكرونها في الكتب المعتمدة. كذلك ذكر صاحب المحرر المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، هذا جد شيخ الإسلام، ذكر صورة أخرى من الإقعاء كذلك مكروهة، وهي هذه الصورة، هي هذه الصورة، هذه الصورة. في هذه الصورة يفترش الإنسان قدميه ولكن يباعد بينهما ويضع إليتيه على الأرض. هذه الصورة الثانية من الإقعاء، أن يفترش قدميه ويضع إليتيه على الأرض بين قدميه، كذلك هذه صورة مكروهة. سواء هنا افترش القدمين قالوا حتى ولو نصبهما، طب لو نصبهما تزول الكراهة؟ لا، حتى لو نصب القدمين كذلك تبقى الكراهة موجودة. إذن هذه الصورة الأولى من الإقعاء، أن يفترش القدمين ويضع إليتيه على الأعقاب. هذه الصورة الثانية من الإقعاء، أن يفترش القدمين ويجلس، يضع إليتيه بينهما على الأرض. بقيت الصورة الثالثة. الآن هاتان الصورتان هما اللتان تذكران عند المحدثين في تفسير أحاديث الإقعاء. هناك صورة ثالثة هي الإقعاء عند علماء اللغة. الإقعاء عند علماء اللغة هي جلسة، أو جلسة ونأخذ مصدر هيئة، جلسة من جلسات الكلب، جلسة من جلسات الكلب، وهذا أصل الإقعاء في اللغة، جلسة من جلسات الكلب، وهي هذه الصورة، أن يجلس على إليتيه وينصب فخذيه مع ساقيه. جيد، فهنا ننظر الساقان مرتفعتان والإليتان على الأرض، قالوا ويعتمد على يديه. طبعا الإنسان يجلس في الصلاة هذه الهيئة مكروه، ولكن هو يعني رايق اللي يجلس هذه الجلسة، لا هل تصح هذه الجلسة في الصلاة؟ قالوا هذه مكروهة، هي لا تبطل الصلاة لكنها مكروهة. هذا هو الإقعاء في اللغة، لأنه يعني هو يشبه إقعاء الكلب. هكذا الكلب يجلس، الكلب عندما ترونه جالسا يكون منتصب الساقين وواضعا إليتيه على الأرض، فقالوا هذا الإقعاء في اللغة، وهو كذلك مكروه كما ذكر ابن النجار في المعونة، هو كذلك مكروه. إذا أصبح عندنا للإقعاء كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى فرش القدمين والجلوس بالإليتين على الأعقاب. الصورة الثانية فرش القدمين أو نصبهما كذلك ووضع الإلية على الأرض بينهما. الصورة الثالثة هي الإقعاء اللغوي، أن ينصب ساقيه ويجلس على إليتيه ويعتمد على يديه في هذا الجلوس. فهذه الصور الثلاث كلها مكروهة في المذهب. الآن نأتي إلى هذه الصورة الرابعة والأخيرة. هذه الصورة أيها الأحبة، الآن ظاهر كلام المنتهى قال أن يفرش قدميه أو أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه. إذن هو لم ينص رحمه الله في المنتهى ولا كذلك في الإقناع الحجاوي على قضية نصب القدمين، ولاحظنا الفرق بين النصب والافتراش، لم ينص على مسألة نصب القدمين والجلوس على الأعقاب. نريد ابتداء أن نلاحظ الفرق بين هذه الهيئة وهذه الهيئة، ما الفرق بينهما؟ هنا افتراش وهنا نصب. ريد هم ينصون على هذه المسألة، هذه المسألة هل تدخل عندهم؟ الآن الخلوة في حاشيتي على منتهى الإرادات قال احتمال، يعني وضع سؤالا، قال وظاهر كلامهم أن هذه الصورة محتملة على المذهب، يحتمل أن يقال بجوازها وأن لا يقال بجوازها. لكن الشيخ عثمان النجدي كذلك من المحشين المتأخرين قال والظاهر كذلك أنها من الصور المكروهة عندنا في المذهب، والظاهر على قواعد المذهب أنها من الصور المكروهة. يعني فهذه الصورة في الحقيقة محل نظر عند المتأخرين، هل هي تدخل في الصور المكروهة أو لا تدخل، وكثير منهم من أصحاب الحواشي يدخلها. لكن هذه الصورة ابتداء هي المتفق عليها، هذه الصورة هي أقوى الصور المتفق عليها، ثم بعد ذلك تتبعها هذه الصورة وهذه الصورة، وهذه أضعفها أو أكثرها خلافا في المذهب والله أعلم. والإنسان عليه أن يتبع السنة بشكل عام ويحافظ على جلسة الافتراش والتورك ولا يقحم نفسه في هذه الأمور. جيد. إذن وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء، عرفنا الإقعاء وعرفنا صوره، ثم قال وافتراش ذراعيه ساجدا. يكره كذلك للإنسان في السجود أن يفترش الذراعين، السنة أن تكون الأذرع مرتفعة عن الأرض، أما افتراش الذراعين يعني وضع الذراعين بالكامل على الأرض فهذا منهي عنه، لأنه كذلك تشبه بماذا؟ بالكلب. ثم قال وعبث، يكره في الصلاة كذلك العبث، ومن العبث كثرة الحركة التي ذكرناها قبل قليل، فالعبث مكروه في الصلاة، وهناك ضابط سيأتي ذكره بإذن الله، إذا وصل العبث إليه تبطل الصلاة. المهم العبث في الأصل لأنه مكروه، ومن العبث أن يلعب بلحيته، كثير من المصلين تجري يلعب بلحيته في الصلاة، كثرة هذه الحركة هذه مكروهة، لأن هذا عبث لا فائدة منه، الرجل الذي يضع كل فترة يده على رأسه هذا عبث مكروه، هذه حركة لا فائدة منها، فالإنسان يحرص على تحركاته. قال وتخصر، ويكره التخصر. ما التخصر؟ التخصر قالوا أن يضع يديه على باتجاه خاصرته، اليد تكون أسفل السرة في الوسط، وضع الأيدي على الخاصرة في أثناء القيام هذا يسمى تخصر، وهذا منهي عنه، وورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ذلك فعل اليهود، فمنهي عن هذه الصورة لأن فيها تشبها باليهود. ثم قال وفرقعة أصابع، يكره كذلك الفرقعة في الأصابع، وهذه لا تحتاج إلى تمثيل، يعني إصدار أصوات بالأصابع في أثناء الصلاة، لأن هذا نوع من العبث، إنسان يفرقع بأصابعه نوع من العبث. وفرقعة أصابع وتشبيكها، يكره كذلك التشبيك بين الأصابع، والتشبيك أيها الأحبة يكره في الطريق إلى المسجد، ويكره أكثر إذا دخلت المسجد، ويكره أكثر من ذلك إذا كنت في الصلاة، يعني أشد درجات الكراهة إذا كنت في الصلاة، وأقلها إذا كنت في المسجد، وأقل من ذلك أدنى الدرجات إذا كنت في الطريق، لأحاديث وردت في ذلك. جيد. قال وكونه حاقنا ونحوه. إذن من مكروهات الصلاة أن يصلي الإنسان وهو حاقن، الحاقن هو محتبس البول يريد أن يبول، فيكره له أن يصلي بهذه الهيئة، كما عن عائشة رضي الله تعالى عنها الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل وهو مدافع للأخبثين، لا يصلي رجل وهو مدافع للأخبثين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وكونه حاقنا ونحوه، الحاقن كما قلنا هو ماذا؟ محتبس البول، ونحوه قالوا الحاقب بالباء، الحاقب هو محتبس الغائط، انظر الخلاف فقط بين النون والباء أحدث مشكلة كبيرة، الحاقن بالنون هو محتبس البول يريد أن يبول، الحاقب بالباء هو محتبس الغائط يريد أن يتبرز. فهذه الأمور وكذلك كل ما يشغل عن الصلاة فيما هذه الأمور، مثلا الحر الشديد يكره الصلاة إذن الإنسان وهو حاقن، ويكره الصلاة وهو حاقب، ويكره في الحر الشديد، ويكره في البرد، لأن المقصود من الصلاة ما هو أيها الأحبة؟ الخشوع وحضور القلب، فأي شيء سيلهيك عن هذه القضية يكره للإنسان أن يصلي في صورته وفي هيئته. ثم قال وتائقا لطعام ونحوه، كذلك يكره أن تصلي وأنت تائق إلى طعام ونحوه، الإنسان التائق إلى الطعام الآن إذا صلى يكون باله عاد ما هو عندنا في الصلاة، يكون باله في المطبخ، لذلك يقول كل، قالوا حتى لو فاتت الجماعة، قالوا حتى لو فاتت الجماعة إذا كان تائقا إلى طعام يحتاجه، إذا كان تائقا إلى طعام يحتاجه بهذا القيد، عاد ما هو صدر كنافة ويقول لي أنا تائق إلى الطعام، لا طعام يحتاجه، يعني الرجال كان يوم متعب في العمل ويحتاج فعلا إلى الطعام حتى تعود له قوة، إذن هو يحتاج إلى هذا الطعام، قالوا فيأكل حتى يشبع. أما كما قلنا الترف في الطعام هذا لا يعتبر من الأمور التي تمنع الصلاة، الأصل الإنسان أن يصلي ويقدم طاعة الله عز وجل على هذه الملهيات. قال وتائقا إلى طعام ونحوه، ما الشيء الذي يتوق إليه الإنسان غير الطعام؟ ما شاء الله حتاش مشايخ يعني. نعم. قال وتائقا إلى طعام ونحوه، قالوا إلى وطئ، ولو كان الإنسان تائقا إلى الوطئ عاد الأمور غير مستوعبة الآن، فإنه يذهب يطأ ثم يصلي، كل هذا حفاظا لجناب الصلاة، وهذا كله مأخوذ من الأصول الأحاديث النبوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي رجله مدافع للأخبثين، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه، من أورع من ابن عمر؟ كان يتعشى والإمام يصلي في المسجد وهو يسمع قراءة الإمام، يتعشى حتى يفرغ. لكن هناك فقه، يعني لا نأتي إلى قاعدة الإنسان كل ما يأتي وقت صلاة العشاء ينزل العشاء، هذا ما يصلح. لو أمر عرضي فإن نحتاج إلى طعام نقول يفعل ذلك، أما ما سوى ذلك فالأصل أن يحافظ الإنسان على أوقات الصلوات. لكن تزول الكراهة ويجب عليه الصلاة إذا خشي فوات الوقت، هذا قيد. يعني إذا كان حاقنا أو حاقبا أو هناك حر شديد أو برد شديد أو تائها إلى طعام أو نحوه، ولكن إذا أخر حتى يفعل هذه الأمور أو تزول هذه الآثار سيخرج وقت الصلاة، لا هنا نقدم وقت الصلاة ونقول صلي على هذه الأحوال حتى ولو كنت حاقنا أو تائقا. ثم قال: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة. يقول الإنسان إذا كان في الصلاة هناك رجل وهناك امرأة، إذا نابه شيء، إذا نابه شيء قالوا إذا طرأ شيء يريد أن ينبه عليه، مثلا طفل صغير يريد أن يذهب إلى التدفئة ستحرقه، أو هناك شيء على النار سيحترق، فهذا نابه شيء، طرأ شيء يريد أو يحتاج أن ينبه عليه من في الغرفة أو من هو حاضر في المنزل. فالرجل ماذا يفعل؟ يسبح. ومن صور طبعا ما نابه الشيء إذا أخطأ الإمام في شيء، هذا أي يعني الإمام قام إلى الركعة الخامسة يسبح حتى يجلس، الإمام فعل شيء لا ينبغي أن يفعله، أخطأ في قضية معينة من أفعال الصلاة فإنه ينبهه على هذا، فهذا كذلك داخل في صورة إذا نابه الشيء. الرجل ماذا يفعل؟ يسبح سبحان الله سبحان الله حتى يتنبه من في المجلس أو يتنبه الإمام على الخطأ. المرأة ماذا تفعل؟ تصفق. المراد بالتصفيق هنا قالوا ببطن كفها اليمنى على ظهر اليسرى، بهذه الصورة تصفق بهذه الصورة حتى يتنبه من في المنزل، وليس بالصورة المعروفة عاد. طيب، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. ثم قال: ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه. أن هناك بعض الأمور المسائل التي يتكلم عنها تبع للصلاة، إذا كان الإنسان يعني يحتاج إلى البصاق في الصلاة أو المخاط أو ما شابه ذلك ماذا يفعل؟ الآن إذا كان داخل المسجد فيحرم عليه أن يبصق على السجاد أو على حتى التراب، قال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنها. يحرم عليه أن يبصق لا أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره. طب أين يبصق؟ إذا كان عنده الآن في السور المعصر مناديل يبصق في المنديل، ما وجد منديلا قالوا يبصق في ثوبه، يمسك طرف الثوب ويبصق فيه ويفرك بعضه ببعض، وهذا لا إشكال فيه، جيد. أما أن يبصق على الأرض ويؤذي المسجد ويؤذي المصلين فهذا لا يقبل. وجدت منديل أنعم به وأكرم، ما وجدت منديل فعليك أن تباشر هذه الهيئة، والإنسان يكون مهيئا نفسه قبل الصلاة لما قد يعرض له. قال: ويزيل بصاقا ونحوه إذن بثوبه. أما إذا لم يكن في المسجد كان في الطريق العام، كان في حديقة ويصلي، قال لك حل آخر، قال: ويباح في غير مسجد. إذن مفهوم المخالفة لا يباح في المسجد، هذه المسألة قيدها، قال: ويباح في غير مسجد. إذن مفهوم المخالفة أن المسجد لا يباح، لأن هذا مفهوم المخالفة لهذه اللفظة. ويباح في غير مسجد، ماذا يباح؟ قال: يباح عن يساره ويكره أمامه ويمينه. يعني في غير المسجد إذا كنت تصلي نعطيك خيارا أن تبصق عن يسارك أو تحت قدمك، كذلك نزيد، وهذا وردت في الحديث، أن تبصق عن يسارك أو تحت القدم، أما أن تبصق أمامك باتجاه القبلة أو أن تبصق عن اليمين فهذا مكروه. إذا كان أحدكم يصلي فإنما ينادي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أحكام متفرقة. الآن سيقوم رحمه الله تعالى في الفصل الذي يليه بإعادة ترتيب سريع لهذه الأحكام التي سبق ذكرها مفرقة في صفة الصلاة، فسيبين لنا على طريق التعداد ما هي الأركان مما سبق، ما هي الواجبات، وما هي السنن، وما حكم كل نوع من هذه الأنواع. فبدأ رحمه الله بتعداد الأركان، قال: وجملة أركانها 14. الركن مر معنا هو ما كان داخلا في ماهية الشيء، وتبطل الصلاة بتركه، تبطل الصلاة، الأصل أنه تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، جيد. كم أركان الصلاة عند الحنابلة؟ وجملة أركانها 14. أولا القيام، فالقيام ركن، لكن نقيد القيام في فرض، فهذا الركن الأول خاص بصلاة المفروضة، ولكن أما النفل فلا ليس ركنا فيها القيام. إذن القيام في فرض قيدناه. ثم قال: التحريمة، ما هي التحريمة؟ تكبيرة الإحرام. ثم قال: والفاتحة، الركن الثالث، والركوع والاعتدال عنه، يعني الرفع من الركوع ركن، والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة، والطمأنينة في الكل، الطمأنينة ركن في كل أفعال الصلاة. والتشهد الأخير، لاحظوا هنا التعداد كيف سيصبح، التشهد الأخير يعني ليس التشهد الأوسط. إذا كان الصلاة لا يوجد فيها إلا تشهد واحد كالصبح فيكون ركنا، إذا كان فيها تشهدان فالركن هو الأخير وليس الأول. والتشهد الأخير وجلسته، يعني وجلسة التشهد الأخير كذلك، يعني التشهد الأخير والجلسة له أن يجلس الإنسان له كل واحد ركن مستقل. والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، اللهم صل على محمد، والتسليمتان، نقصد الألفاظ، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وليس الالتفات، والتسليمتان والترتيب، هذه كم؟ 14. ما المراد بالترتيب؟ أن ترتب الركوع ثم بعده الرفع ثم السجود، إنسان سجد ثم يركع تبطل الصلاة، فالترتيب بين هذه الأركان ركن، فهذه 14 ركنا. ثم انتقل قال وواجباتها 8. إذن الحنابلة يفرقون بين أركان الصلاة وبين واجبات الصلاة، ما الفرق بينهما؟ الركن قلنا لا يسقط عمدا ولا سهوا، الواجبات تسقط في حالة الجهل والنسيان ولا تسقط في حالة العبد. يعني لو أن الإنسان ترك ركنا من الصلاة هذه الصلاة لا تقبل حتى يأتي به، إذا تركه عمدا تبطل، إذا تركه سهوا عليه أن يستدرك بطريقة من طرق التي ستأتي معنا. أما الصلاة تنعقد لا تنعقد إلا بالإتيان بالركن. أما الواجبات فإنها تبطل الصلاة إذا تركها عمدا، وإذا تركها سهوا أو جهلا خلاص انتهينا، لا إشكال في ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. طيب، فما هي الواجبات التي تسقط في الجهل والنسيان وتبطل الصلاة في العبد؟ قال التكبيرة غير التحريمة، يعني أي تكبيرة من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام فهي واجبة، إذا نسيها الإنسان أو جهلها، جهل وجوبها لا إشكال، إذا تعمد تركها بطلت الصلاة. طيب استثنى تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام ليست واجبة؟ لأن أعذر يظن تكبيرة الإحرام إذن هي ليست من الواجبات نتركها، لا، لأنه ذكرها سابقا في الأركان، إذن تكبيرة الإحرام ركن وباقي التكبيرات واجبة، هذا الأول. ثم قال والتسميع، ما هو التسميع؟ سمع الله لمن حمده، وهذا يقوله الإمام والمنفرد والمأموم، صحيح؟ ثم قال والتحميد، ما هو التحميد؟ ربنا ولك الحمد، هذا يقوله من؟ نعم جيد. لا الآن هذا عفوا التسميع، إذن التسميع يقوله الإمام والمنفرد، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. أما التحميد فيقوله الإمام والمنفرد والمأموم، يقول ربنا ولك الحمد. ثم قال وتسبيح ركوع وسجود، يعني سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واجب، وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة واجب. قال وقول رب اغفر لي كذلك، قول رب اغفر لي مرة بين السجدتين هذا واجب، لذلك قال مرة مرة، مرة مرة أي في الكل، في الكل تسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي مرة مرة في الجميع. ثم قال والتشهد الأول، إذن التشهد الأول الأوسط واجب وليس ركنا، إذا تركه الإنسان عمدا بطلت الصلاة، سهوا أو جهلا لا تبطل الصلاة ويأتي بسجود السهو. إذن والتشهد الأول وجلسته، يعني وجلسة التشهد الأول، لأن كل واحد واجب مستقل، قد تجلس أنت للتشهد الأول ولكن لا تقرأ التشهد، صحيح؟ ألا يمكن أن يجلس ولكن ينسى يصرح ما يقرأ التشهد فيه؟ هذا يدل على أن كل واحد ركن مستقل، يمكن للإنسان يأتي بالتشهد الأول وهو واقف من دون جلوس، فلم يأتي إذن بالجلسة. إذن فالتشهد الأول وجلسته كل واحد واجب مستقل. إذن هذه الواجبات الثمانية، تكبيرة غير التحريمة، التسميع، التحميد، تسبيح الركوع، تسبيح السجود، قول رب اغفر لي، التشهد الأول وجلسته. طبعا تسبيح الركوع والسجود كل واحدة تعدها مستقلة حتى تصبح ثمانية. ثم قال الآن قعد لك قاعدة حتى يبين لك الفرق بين الركن وبين الواجب. قال وما عدا ذلك، ما عدا ما ذكرته من الأركان والواجبات والشروط التي سبق ذكرها فهو سنة. الآن احنا ذكرنا هيئات كثيرة في الصلاة، صحيح؟ هو أعطاك ما هو الركن وما هو الواجب. وقبل ذلك في الدرس الماضي أخذنا شروط الصلاة. إذن كل ما ليس شرطا ولا ركنا ولا واجبا سيكون سنة، لا يوجد عندنا حل خامس، هي أربعة أمور. طيب، وما عدا ذلك والشروط سنة. قال فالركن والشرط، هذا تقييد، لا يسقطان سهوا ولا جهلا. أركان الصلاة وكذلك الشروط التي تقدمت، الطهارة من الحدث ومن الخبث وستر العورة والنية واستقبال القبلة ودخول الوقت، هذه الشروط والأركان يتفقان في أنهما لا يسقطان سهوا ولا جهلا. فإذا تركهما الإنسان، قال لك يا شيخ أنا ناسي والله ما أعرف أن الوضوء شرط للصلاة، ماذا تقول له؟ جزاك الله خير تعيد الصلاة. قال لك ما أعرف أن استقبال القبلة، جاهل أو نسيت استقبل القبلة، نقول لك تعيد هذه الصلاة، لأن الشرط لا يسقط بالسهو ولا بالجهل. كذلك الركن، قال لك نسيت أركع نسيت أسجد، يعيد الصلاة، ما عندنا يعني نظر في ذلك ولا اعتبار من الجهل والنسيان. أما الواجب إيش قال؟ ويسقط الواجب بهما، يعني أما واجبات الصلاة الثمانية التي سبق ذكرهما فإنهما تسقطان بالسهو والجهل. فلو قال لك بعد الصلاة والله أنا لم أكن أقول رب اغفر لي، نقول أنت جاهل بالحكم فلا إشكال عندنا، صلاتك صحيحة ولا يجب عليك أن تفعل شيئا. قال لك بعد الصلاة نسيت أن أقول سبحان ربي العظيم، سهوت في شيء من أمور الدنيا، كذلك نقول لا إشكال في ذلك. ولكن طبعا من أتى بالواجبات صلاته أكمل ممن لم يأتي بها. كم بقي يا شيخ خالد؟ 8 دقائق. هذا 8 دقائق ما هي مستحيل، نبدأ شيء جديد. نعم تفضل الشيخ، اقرأ سيرة أحد الأعلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن أبي يعلى المصري رحمه الله تعالى، الإمام أحمد بن نصر بن مالك أبو عبد الله الخزاعي، قال أبو حفص الأخبري، هو سيتكلم إذن عن من؟ أحمد بن نصر الخزاعي. أحمد بن نصر الخزاعي، نعم. قال رحمه الله تعالى، حدثنا أحمد بن إبراهيم الألماطي قال سمعت أحمد بن نصر الخزاعي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله بمن نقتدي في عصرنا هذا؟ قال عليك بأحمد بن حنبل. وقال أحمد بن نصر رأيت مصابا قد وقع فقرأت في أذنه فلكبتني الجنية من جوفه فقالت يا أبا عبد الله دعني أخنقه فإنه يقول القرآن مخلوق. وذكره يحيى بن معين فترحم عليه وقال قد ختم له بالشهادة وقتل في خلافة الواثق لامتناعه عن القول بخلق القرآن. يعني هذا الرجل استشهد من أجل أن لا يقول لمسألة خلق القرآن التي أتى بها المعتزلة رحمة الله عليه. 30 و200 وكان قد أخذه الواثق فقال له ما تقول في القرآن؟ فقال كلام الله. قال أفترى ربك يوم القيامة؟ قال كذا جاءت الرواية به. فدعا الواثق بالصمام. طبعا الواثق كان على مذهب المعتزلة، هذا الخليفة العباسي، والمعتزلة كانوا يقولون أن الله لا يرى في الآخرة، وهذا مذهب بدعي مخالف للنصوص الصريحة ورد لما ثبت في الكتاب والسنة. قال فدعا الواثق بالصمصامة وقال إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده. انظروا الواثق بدعة أين أدت به، قال أريد أن يقتل هذا الإمام الكبير الخزاعي من أجل أنه يعتقد أن الله يرى في الآخرة كما ثبتت النصوص الصحيحة، لكنه تشرب بدعته، فلما تشرب بدعته وظن أنه هو الإسلام كفر هذا الإمام الكبير وجاء ليقتله. قال أريد أن أقتل هذا الكافر للخزاعي الذي يعبد ربا لا نعبده. قال رحمه الله تعالى فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. ثم أمر بالنطع فأجلس عليه وهو مقيد، يعني البساط، النطع هو البساط الذي يريد أن يقتله عليه. قال وأمر بشد رأسه بحبل وأمرهم أن يمدوه ومشى إليه حتى ضرب عنقه، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد فنصب في الجانب الشرقي أياما وفي الجانب، يعني قطع الرأس وحزه ونصبه على أبواب بغداد حتى يربي به العلماء الذين يريدون أن يقولوا بأنك قرأ كلام الله، انظر الإجرام. قال جعفر بن محمد الصائغ بصر عيني وإلا فعميتا وسمع أذني وإلا فصمتا أحمد بن مصر الخزاعي حيث ضربت عنقه يقول رأسه لا إله إلا الله. وقال رأوا رأسه وحده يقول لا إله إلا الله، وهذه كرامة طبعا، هل ثبتت بالأسانيد الصحيحة أو لا؟ يعني مثل هذه أمور لا نبني عليها شيئا علميا، ولكن يستأنس بها في ذكر هؤلاء الصالحين، ولا إشكال أن يكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامات. وقال المروذي سمعت أبا عبد الله وذكر أحمد بن نصر فقال رحمه الله: ما كان أسخاه لقد جاد بنفسه. وقال إبراهيم بن جاد بنفسه في سبيل الله. قال أحمد بن مصر: خلي. فلما قتل في المحنة وصلب رأسه أخبرت أن الرأس يقرأ القرآن، فمضيت فبت بقرب الرأس مشرفا عليه، وكان عنده رجالة وفرسان يحفظونه. فلما هدأت العيون سمعت الرأس يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني انظر الواثق أيها الأحبة، وضع حراسا حتى ما يأتي أحد بالليل ينزل الرأس، حريص على أن يبقى الرأس مرفوع، ولكن الله عز وجل يعني أذله عندما جعل هذا الرأس يقرأ كتاب الله عز وجل. هذه كرامة تظهر أن هذا الرجل كان على منهج السنة. قال رحمه الله: فاقشعر جلدي، ثم رأيته بعد ذلك في المنام وعليه السندس والاستبرق وعلى رأسه تاج. فقلت له: ما فعل الله بك يا أخي؟ فقال: غفر لي وأدخلني الجنة. وقال أحمد بن كامل القاضي: منظر أيها الأحبة، قطعا قاطع، غفر لي، يعني انظر القضية، يعني هو ما يمتن على الله عز وجل، ما يمتن على الله أنه جاد بنفسه، فقط يطلب المغفرة. بعض الناس إذا صلى صلاة وصلاتين يمتنع على الله، قال أنا في الجنة يعني أنا بصلي. الرجل جاد بنفسه في سبيل الله وقطع رأسه وصلب، وكان مقصده أن يغفر الله فقط له الذنوب، فماذا قدم الإنسان حتى تغفر له الذنوب؟ فقط هذه يعني مقابلة. قال أحمد بن كامل القاضي: حمل أحمد بن مصر بن مالك الخزاعي من بغداد إلى سر من رأى، فقتله الواثق في يوم الخميس ليومين بقيا من شعبان سنة 31، وفي يوم السبت مستهل رمضان نصب رأسه ببغداد على رأس الجسر. وأخبرني أنه رآه قال: وكان شيخا أبيض الرأس واللحية. وأخبرني أنه وكل برأسه من يحفظه بعد أن نصب برأس الجسر، وأن الموكل به ذكر أنه يراه بالليل يستدير إلى القبلة بوجهه فيقرأ سورة ياسين بلسان طلق، وأنه لما أخبر بذلك طلب فخاف على نفسه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، رحمه الله تعالى وجزله المثوبة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.